بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضاعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. حسنت. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي بيان أن من طرق أهل السنة والجماعة والتي تابعهم عليها بعض المتكلمين من هذه الطرق العقلية في إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى ما أخذناه في ذلك الدرس من أن الله عز وجل يثبت له صفات الكمال بنفي نقائضها عنه. إذا كان الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، فانتفاء نقيض صفة الكمال يفيد إثبات صفة الكمال. كما قلنا، لو لم يتصف بالبصر لكان موصوفا بالعمى، والعمى نقص، فهو منزه يستحيل غاية الاستحالة أن يتصف منزه عن هذا النقص، ويستحيل غاية الاستحالة أن يتصف به. إذن ثبت له صفة البصر. ثم عقب المؤلف رحمه الله على ذلك بأن هذا المسلك قد عارضه بعض أهل الضلال بمعارضة، وهذه المعارضة أصلها فلسفي، يعني كانت من قبل الفلاسفة، ووافقهم عليها بعض المتكلمين، رأوا صحة هذا الإيراد القادح في هذه الطريق. وهذا ما سيفنده شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع وإلى نهاية القاعدة السابعة، فإنه نثر الرد على هذه الشبهة من سبعة أوجه. ونقل أولا بعضا من كلام الآمدي الذي مال إلى صحة هذا الإيراد، وأن إثبات صفة الكمال بنفي النقص عن الله سبحانه وتعالى لا يتجه، بتوجيه ذكره سنتكلم عنه إن شاء الله. قال: وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته. أهل الإثبات في الجملة، وإلا فإنهم لا يخرجون عن كونهم عند مقابلتهم بأهل السنة بأنهم من النفاة، لكنهم صفاتية في الجملة، كما يعبر شيخ الإسلام رحمه الله في مقابل الجهمية والمعتزلة ومن هو أسوأ منهما كالفلاسفة والقرامطة. يقول: صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاله من الجهمية. لعلكم تعودون إلى الصحيفة 16 حيث بين المؤلف رحمه الله كلام هؤلاء المعطلة من القرامطة وأضرابهم الذين قال عنهم: فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. تذكرون الكلام عن هذا الموضوع، وقلنا إنهم أتوا هنا بما أضحك العقلاء على عقولهم، فإن كلامهم صريح في نفي النقيضين عن الله سبحانه وتعالى، ونفي النقيضين كما علمتم محال، يمتنع أشد الامتناع، كما أنه يمتنع اجتماع النقيضين. وكان من جواب أولئك القرامطة، وهو الذي تابعهم عليه من تابعهم ومن أولئك الآمدي كما سيذكر المؤلف، أن التقابل بين الوجود والعدم والعلم والجهل والحياة والموت ليس من قبيل تقابل التناقض الذي هو التقابل بين السلب والإيجاب، إنما هو من قبيل التقابل في العدم والملكة، وهذا لا يكون يعني استحالة الاجتماع أو الارتفاع فيه إلا في محل قابل، أما ما كان محلا غير قابل فيصح رفع هذين المتقابلين، فيصح رفع هذين المتقابلين. هذا هو أساس الشبهة عند القوم. القوم يقولون: نحن لا نسلم بأننا إذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى صفة السمع نكون قد أثبتنا له الصمم، لأن هذين ليس من قبيل النقيضين، هذان من قبيل المتقابلين بالعدم والملكة. والتقابل بالعدم والملكة هو أن يكون التقابل بين شيئين يمتنع اجتماعهما وارتفاعهما عن محل قابل لهما، عن محل قابل لهما. يقولون هذه السارية، لا نقول إنها تسمع ولا نقول إنها صماء، يصحها هنا أن نرفع ماذا؟ المتقابلين، السمع والصمم، لأن هذه ليست قابلة أصلا. أما إنسان والإنسان قابل لأحد هذين المتقابلين، فلا يصح أن يكون قد اجتمع فيه السمع والصمم، ولا يصح أيضا أن نرفع عنه الوصفين معا فنقول فلان ليس بسميع ولا أصم، هذا لا يمكن، بل لا بد من ماذا؟ من وصفه بأحد الوصفين. لماذا؟ لأن هذين متقابلين بالعدم والملكة، والمحل قابل لهما، قابل للسمع وقابل للبصر، فهما لا يجتمعان معا في الشخص الواحد في الوقت الواحد، ولا أيضا يرتفعان معا. واضح؟ طيب، بناء على هذا قالوا إننا إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى لا يبصر أو لا يسمع أو لا يتكلم، لا يلزمنا أن يكون موصوفا بماذا؟ أن يكون موصوفا بالعمى والصمم والبكم، بل يصح حتى أن نقول إنه لا أعمى ولا ولا بصير ولا أصم ولا سميع ولا أبكم ولا متكلم، يصحها هنا ماذا؟ أن نرفع النقيضين. إذن هذا الذي أراد هؤلاء المتكلمون الوصول إليه، أنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفة الكمال دون أن تكون عليهم شناعة، دون أن تكون عليهم شناعة بأن يوصفوا ويوصموا بأنهم أضافوا النقص إلى الله سبحانه وتعالى، يريدون البراءة من ذلك. هذا الذي أراد القوم، وبالتالي قدحوا في هذا المسلك العقلي الصحيح الذي سار عليه أهل السنة وتابعهم عليه كثير حتى من أهل الكلام. والمؤلف رحمه الله كما ذكرت لك ساق الرد على هذا الإيراد وبين عدم صحته، بل الحق الذي لا شك فيه أن التقابل بين البصر والعمى أو السمع والصمم أو الكلام والبكم إنما هو من قبيل التقابل بالسلب والإيجاب، هو تقابل بين نقيضين وليس تقابلا بين متقابلين بالعدم والملكة، وأن هذا الذي ذكروه لا يثبت عند التحقيق. رد على هذا كما ذكرت لك من سبعة أوجه، وبعض هذه الأوجه قد مر معنا. قلت لك إن المؤلف رحمه الله قد أشار إلى هذه الشبهة ورد عليها باقتضاب في موضعين سابقين إن كنتم تذكرون، لكنه أطال النفس هاهنا وأورد الرد من هذه الأوجه السبعة. الأوجه الثلاثة الأولى أوجه دقيقة جدا ولم يسبق ذكرها فيما مضى، بل لم أقف في كتب شيخ الإسلام رحمه الله إيراده لهذه الأوجه، لم أقف في أي موضع آخر لا في كلامه ولا في كلام حتى تلميذه ابن القيم رحمه الله. وهذا مما يميز هذه الرسالة التدمرية، فلا يخفاكم ولا يخفى الخبير بكتب شيخ الإسلام رحمه الله أن من نهجه في التأليف ومن أسلوبه المعروف أنه يكرر تقرير المسائل في مواضع متعددة من كتبه، تارة ببسط وتارة باختصار، تجد أن هذه المسألة عامة المسائل المهمة تجد أنها مبثوثة في ماذا؟ في كتابين أو ثلاثة أو أكثر، سواء ما تعلق بجانب التأصيل أو ما تعلق بجانب الرد. لكن في هذا الكتاب هناك أشياء في هذا الموضع وفي غيره، ومر بعضها علينا وبعضها سيأتي، هناك أشياء يصعب أن تجدها في غير هذا الكتاب، وهذا مما يجعل هذا الكتاب كتابا فريدا. نعم هناك مسائل كثيرة أوردها في كتب أخرى ولا سيما في درء التعارض ثم في بيان تلبيس الجهمية، لكن مع ذلك ثمة مسائل لا تكاد تجدها إلا في هذا الكتاب، وهذا يجعل هذه الرسالة رسالة فريدة ونفيسة ومميزة بين مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله. الملاحظ أيضا أن هذه الأوجه ولا سيما الأوجه الثلاثة الأولى أنها كما ذكرت لك دقيقة، وأيضا سلك فيها المؤلف رحمه الله مسلكا دقيقا في المناقشة المنطقية، يعني دخل المؤلف رحمه الله في مناقشة منطقية دقيقة مع المخالفين في هذه الأوجه الثلاثة، ولذا فهم هذه الأوجه كما ينبغي يحتاج إلى أن يكون هناك بعض خلفية علمية في المنطق، حتى تفهم هذه الأوجه كما ينبغي. وهذا يجرنا إلى الكلام بعض الشيء عن موضوع المنطق. المنطق كما عرفوه في اصطلاحهم هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، هكذا يقولون. والبحث في المنطق خلاصته أن المراد تحصيل التصور والتصديق. تحصيل ماذا؟ التصور والتصديق. وبالتالي فنحتاج إلى معرفة السبيل إلى هذين الأمرين المهمين اللذين عليهما يدور العلم عند المناطق، إما تصور وإما تصديق. فكيف نصل إلى التصور والتصديق؟ الخلاصة في هذا أننا نصل إلى التصور عن طريق القول الشارح. ما هو القول الشارح؟ ها؟ المعرفات، الحدود، وهذه التي نسميها ماذا؟ تعريفات. هذه توصلك إلى ماذا؟ التصور. توصلك إلى التصور. أنت إذا عرفت حد الشيء يعني تعريفه فإنك ماذا؟ تتصوره في ذهنك. وأما التصديق فالسبيل إليه يكون بالقياس. يكون بماذا؟ بالقياس. ولاحظ أننا نتكلمها هنا عن القياس المنطقي وليس القياس عند الأصوليين والفقهاء. إذن لب المنطق هذان الموضوعان، ما هما؟ القول الشارح والقياس. وجل ما عدا ذلك مقدمات ممهدات للوصول إلى هذين الموضوعين. هذه نبذة مختصرة عن موضوع المنطق. والسؤال، حينما ينظر الإنسان في كلام أهل السنة والجماعة يجد شبه إطباق على ذم المنطق والاشتغال به. تجد كثيرا من أهل العلم ينبهون أو يحذرون أو ينهون عن أن يشتغل طالب العلم بهذا الفن، فما هو سبب ذلك؟ سبب ذلك يرجع إلى أسباب، أبرزها أربعة. أولا أن بعض مسائل هذا الفن، فن المنطق، غير صحيحة. بعض مسائل هذا الفن غير صحيحة، إنما هي أشياء خاطئة توهمها المناطق فظنوا أنها قضايا قطعية، قضايا عقلية قطعية. والصحيح أنها ليست كذلك بل مخالفة للعقل. وانبرى شيخ الإسلام رحمه الله لبيان جملة من هذه الأخطاء، وهذا أيضا من المميزات عند شيخ الإسلام التي انفرد بها عن كثير من أهل العلم، وهي أنه من أعظم الناقدين لهذه الأخطاء الموجودة في فن المنطق، وله في ذلك كتابان مشهوران، أحدهما كبير وهو المطبوع باسم الرد على المنطقيين، والآخر صغير وهو المطبوع باسم نقض المنطق. المقصود أن من أعظم أسباب ذم أهل السنة لفن المنطق وجود أخطاء فيه، وهذه الأخطاء كانت ذريعة لخلل عقدي كبير. كثير من الأخطاء التي وقع فيها المتكلمون علماء الكلام كانت بسبب أنهم سلموا بعض القواعد والمقدمات المنطقية الخاطئة، فأنتج ذلك وقوعهم في ماذا؟ في أخطاء وانحرافات عقدية. إذن هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا لا يستغرب يعني وقوع هذه الأخطاء، ولماذا يستغرب؟ والمنطق إنما هو فرع من فروع الفلسفة. البيئة الحاضنة للمنطق التي فيها نشأ وترعرع إنما هي الفلسفة، وإنما هو تقريرات الفلاسفة. فالمنطق لا يعد أن يكون فرعا من فروع الفلسفة، وإذا كان ذلك كذلك سهل عليك فهم وقوع كثير من الأخطاء فيه. الأمر الثاني الذي لأجله ذم من ذم من أهل العلم هذا الفن، غلو أهله فيه، فإن المناطق لهم ولع شديد بالمنطق، حتى إنهم جعلوه أهم العلوم، وحتى إنهم طعنوا في علم كل من لم يكن ملما بالمنطق، وحكموا بأنه لا يوثق بعلم من لم يكن ملما بهذا الفن. كيف يوثق بعلم أحد ليس ملما بعلم المنطق؟ هكذا يقولون. ولا شك أن هذا أمر خاطئ، هذا الغلو وهذه المبالغة لا وجه لها. ولأجل ذلك واجه أهل السنة والجماعة هؤلاء بالتغبير في وجه هذا الفن، وبينوا أنهم استثمنوا ذا ورم، استثمنوا ذا ورم، ليس بذاك الشيء الذي يستحق أن يكون هو الأهم والذي يقدم على غيره والذي يشك أو يطعن في من لم يكن ملما به. ويا لله العجب، ماذا تقولون في علم أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر وإخوانهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم والله ما كان لهم إلمام ولا علم بهذا الفن، ولا قرأوه ولا درسوه. وماذا أنتم قائلون في علم السادات الأخيار من العلماء الأثبات من التابعين؟ أكان ابن جبير أو ابن المسيب أو كان الحسن أو كان ابن سيرين أو كان النخعي أو كان عروة بن الزبير، أكان هؤلاء من تلاميذ الفلاسفة في فن المنطق؟ لا والله، وكانوا الحائزين على قصب السبق في العلوم النافعة. وهل كان أتباعهم كمالك والثوري وغيرهم من أهل العلم، أكان هؤلاء ابن المبارك وأئمة الإسلام في هذه الطبقة، أكانوا من المناطق الدارسين العالمين به؟ لا والله. وهل كان الأئمة من بعدهم، هل كان الشافعي وأحمد وإسحاق وأمثال هؤلاء من أهل العلم، أكانوا من علماء المنطق الدارسين له؟ أفيشك أو يطعن في علم هؤلاء الأئمة؟ ماذا يبقى من العلم إذا طعن في علم هؤلاء الجهابذة؟ إذن هذا الغلو ممقوت، وهو من أسباب قدح أهل السنة في هذا الفن. الأمر الثالث أن هذا العلم أشغل أهله عن الفاضل، ومعلوم عندك يا طالب العلم أن الذي ينبغي على طالب العلم بل على المسلم أن يكون مشتغلا بالفاضل لا بالمفضول. وهؤلاء المشتغلون بالمنطق المغالون فيه شغلهم ذلك عما هو أولى منه من دراسة الوحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن بضاعة من اشتغل وبرز في هذا الفن وشغله ذلك عن علم الوحي، تجد أن بضاعته في السنة مزيات، وعلمه بتفسير كتاب الله عز وجل علم ضعيف. فلا شك أنه لا ينبغي أن يشتغل إنسان بمفضول عن فاضل، هذا إن سلمنا وجود فضل فيه، إن سلمنا وجود فضل فيه فلا شك أن هؤلاء من انبهارهم وولعهم قد أشغلهم ذلك عن المهم من العلم ومن العمل أيضا، ولأجل ذلك استحقوا الذم من علماء أهل السنة والجماعة. السبب الرابع أن هذا الفن صعب قليل الفائدة. الإنصاف يقتضي أن يقال إن جملة من مسائل هذا الفن صحيحة ومقبولة، لكن هذا النافع المفيد قليل مع صعوبة الوصول إليه. يعني حتى تتقن هذا الفن وتبلغ فيه شأوا فإنك تحتاج إلى زمن مديد وجهد كبير، لأنه أمر صعب، وأهله وأربابه أرادوه صعبا. يعني الفلاسفة حينما قعدوا قواعد هذا الفن وبسطوا مسائله أرادوه شيئا صعبا، بحيث لا يصل إليه إلا الأفراد، لأنهم أرادوا أن يتميزوا، أحبوا أن يكونوا ماذا؟ متميزين. وهذا الأمر ارجع في كشفه إلى ما ذكر ابن حزم في مقدمة كتابه التقريب لحد المنطق، له كتاب ليس بكبير يسمى التقريب لحد المنطق، يذكر فيه أن المنطق إذا أزلت عنه كثيرا من عبارات التفخيم والتصعيب شيء سهل، لكن أصحابه أرادوا ماذا؟ تصعيبه، جعلوا الطريق إليه وعرا لأجل حب التميز والانفراد به، يريدون أن يكونوا متميزين عن بقية الناس به، وهذه شهوة في النفوس، حب التميز والانفراد. فيقول أنا أريد أن أراغمهم في ذلك، أريد أن أسهل هذا الفن وأعبر عنه بالتعابير السهلة قريبة المأخذ والفهم بدل هذه العبارات الصعبة. فالخلاصة أنه صعب ووعر، والمحصلة يعني لا تستحق هذا الجهد المبذول. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في أول كتابه الرد على المنطقيين في الصفحة الأولى يذكر أنه كان دائما يقول إن المنطق لا ينتفع به الذكي ولا يحتاج، لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد، لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد. الذكي ذي الفطنة والتمكن تجد أنه إذا خبر مسائل المنطق يقول هذه سهلة واضحة لا تحتاج كل هذا العناء، وأما البليد فإنه ماذا؟ يعني مهما قرأ فيه ونظر فإنه لا يخرج بفائدة، لا يصل إلى انتفاع به. فالمقصود أن يعني تصعيب هذا الأمر جعل الجهد المبذول فيه لا يتوازى مع الفائدة المرجوة، وإلا يعني هناك أشياء واضحة ولا تحتاج هذا التعب. يعني كون ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، فالنتيجة أن ألف يساوي جيم، هذه قضية يدركها أي عاقل حتى لو كان جاهلا، أليس كذلك؟ ولا يحتاج أن يدرس المنطق حتى يصل إلى يعني هذه النتيجة، تجد أن الأمر، لكن حتى تصل إلى فهم هذا القياس تحتاج إلى شوط طويل جدا ومتعب، وبالتالي تجد أن المحصلة لا تستحق كل ذلك. على كل حال يبقى عندنا هنا سؤال: هل النصيحة أن يشتغل طالب العلم بالمنطق أو أن يعرض عنه؟ الجواب عن ذلك أن يقال: لولا أن مسائل هذا المنطق قد تسللت ودخلت إلى علوم المسلمين وأصبحت واقعا مفروضا في كثير من الكتب، لولا ذلك ما كان بالمسلمين حاجة إليه، يكفيهم كتاب ربهم وسنة رسولهم صلى الله عليه وسلم، في ذلك البلاغ وفي ذلك الكفاية. لكن الواقع أن مسائل هذا الفن قد تسللت ودخلت كثير من كتب العقيدة، فيها اصطلاحات منطقية، كثير من كتب الأصول تحتوي على اصطلاحات منطقية إلى غير ذلك. إذن أصبح كلام المنطقي واقعا مفروضا، فماذا يصنع طالب العلم تجاه ذلك؟ الذي يبدو لي والعلم عند الله عز وجل أن الجواب فيه تفصيل. أما من كان من المبتدئين في الطلب فالنصيحة أن يعرض عن النظر في هذا الفن حتى يصلب عوده، حتى يقوى في العلم. أما في مبادئ الطلب فينبغي أن يشغل نفسه بعلم الكتاب والسنة والآلات الموصلة إلى هذا العلم. أما القسم الثاني وهو طالب العلم المتأهل، طالب العلم المتأهل الذي هو على علم بعقيدة أهل السنة والجماعة ويعرف كثيرا من الرد على مخالفيهم، فمثل هذا أيضا يقال فيه إن النظر فيه في شأن هذا الموضوع فيه تفصيل أيضا. إن كان من غير المشتغلين بالرد على مخالفي عقيدة أهل السنة والجماعة فالنصيحة في حقه أن يقرأ ويوجز، أن يقرأ ويوجز، بمعنى أن يأخذ إلمامة عن مصطلحات هذا الفن، لأنه شاء أم أبى سوف يواجه ذلك. والمنطق خلاصته مصطلحات، إذا فهمتها وأدركتها فإنك تفهم المنطق. وطالب العلم سواء كان مشتغلا بالحديث، سواء كان مشتغلا بالتفسير، سواء كان مشتغلا بالفقه، يجد أن هذه المصطلحات لا مناص من الوقوف عليها والوقوع عليها، أليس كذلك؟ لا سيما وأن من طلبة العلم، وهذه أنبه عليها، طلبة العلم المشتغلون بالبحث العلمي يعاب في حقهم استعمالهم مصطلحات منطقية ووضعها في غير موضعها، وهذا يلحظ في بعض الأبحاث، تجد أن هناك مصطلحات يستعملها بعض الباحثين لكن لأنهم لم يكونوا على دراية بهذه المصطلحات على وجهها يوظفونها في غير موضعها، يستعملونها في غير موضعها، وربما يعني كان هذا سببا في القدح فيهم أو الإعراض عما يكتبونه. فالأولى بطالب العلم أن يكون عنده ماذا؟ إلمام بهذا الفن، يدرس فيه متنا مختصرا ثم بعد ذلك يكتفي. الصنف الثاني طلبة العلم الذين لهم اشتغال وتوجه وسخر الله عز وجل هؤلاء إلى ولوج باب الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على مخالفيهم، ومثل هؤلاء هم بحاجة إلى التوسع بعض الشيء في فهم المنطق بشرط أن لا يشغلهم ذلك عن ما هو أهم، وبشرط أن لا يغفل النظر في الكتب الناقدة للمنطق حتى يفهموا على لسان أهله ثم يدرك مواضع العطب والخلل فيه، يقرأ في الرد على المنطقيين أو غيره من كتب أهل العلم الناقدة للمنطق. واشتغال طالب العلم بذلك الذي هو متوجه إلى هذا الباب الذي تكلمنا عنه وقلنا إنه من أبواب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى من الأمر المهم، لأنك إذا كنت ترد على علماء الكلام وكلامهم كثير منه مصطلحات منطقية وأقيسة منطقية وأنت لا تفهم ذلك، كيف سترد عليهم؟ أنت بحاجة أن ترد عليهم أحيانا بسلاحهم أو على الأقل حتى تفهم كلامهم ووجه الرد عليه. وهذا مما يميز شيخ الإسلام رحمه الله عن غيره أو عن كثير غيره من علماء أهل السنة في ردهم على المخالفين. شيخ الإسلام رحمه الله لأنه ممن فهم المنطق بل أدركه بل هضمه صار يرد على المناطق بالمنطق ويسقيهم من كأسهم. وصدق ابن القيم رحمه الله لما قال في النونية: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني، بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. وهذا سيتبين لك إن شاء الله بعد قليل إذا تكلمنا عن ردود شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام يناقشهم بماذا؟ بحجتهم، ويكلمهم بلغتهم، ويشهر في وجههم سلاحهم. وهذا لا شك أنه أقوى في الحجة وأقطع للنزاع وأوضح في إقامة الحجة على المخالفين، أليس كذلك؟ فأنا أقول حفظكم الله مثل هذا من الأهمية بمكان لطالب العلم المتأهل المشتغل بهذا الباب، لا سيما أننا نرى من بعض هؤلاء المبتدعة الذين يكتبون ويشوشون على الناس في عقيدتهم، تجد أنهم يضحكون ويسخرون ببعض طلبة العلم من جهة أنهم قد يخطئون في بعض المصطلحات. يقول: أنت اذهب أولا تعلم ثم تعال ورد. مثل هذا لا ينبغي في الحقيقة، بل ينبغي أن يكون الذي يرد على المخالفين قد سلك المسلك الذي يقطع دابرهم ويبطل حجتهم من كل وجه. هذا الذي يبدو، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أخيرا أنبه إلى مسألة ستتبين لنا حينما تجد كلام شيخ الإسلام، وكيف أنه فعلا أدرك إدراكا قويا مباحث هذا العلم. تدرك يا رعاك الله أن أهل السنة كان إعراضهم عن المنطق زهدا لا عجزا. انتبه لهذه. أهل السنة لما أعرضوا عن هذا الفن ما أعرضوا عنه عن عجز، لا، إنما عن زهد. هم زاهدون فيه، وإلا فلو اشتغلوا به فإنهم سوف يفهمونه، بل ويبرزون فيه، بل سيردون على أهله. وهذا واضح جلي في نهج شيخ الإسلام رحمه الله. ولذلك شيخ الإسلام في مقدمة الرد على المنطقيين يذكر أنه كتب ردا على المنطق والمناطق في جلسة بين الظهر والعصر. ارجع إلى هذا في أول الرد على المنطقيين، يقول في جلسة بين الظهر والعصر إيش كتب ردا نافعا حافلا على المنطق وأهله. هذا يدلك على أنهم أعني أهل السنة وعلماء أهل السنة لو أرادوا، فالموضوع ليس صعبا. واشتغالكم بهذا يا معشر المتكلمين ليس ميزة تميزتم بها وتتجوهون علينا بذلك وتترفعون على ذلك، بل نحن أعرضنا عن ذلك إنما هو لماذا؟ لزهدنا فيه. ولو أن العالم السنية التفت إلى هذا المنطق أدنى التفاتة فإنه سوف يفهمه مثلكم، وربما فهمه أكثر منكم، وربما فهمه أكثر منكم، وهذا إن شاء الله سيتبين لك من خلال ما يذكر المؤلف رحمه الله. نعم، أعد لو تكرمت. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل من مثل ما فعل من فعل ذلك من النضار حتى الآمدي وأمثاله، مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية. طيب، إذن القدح في الدليل الذي ذكرناه سوف يمهد الطريق لغلاة المعطلة الذين يرفعون النقيضين فيقولون إن الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، أو إنه لا موجود ولا معدوم، أو إنه لا حي ولا ميت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كما أن آخرين من دونهم الذين يأبون إثبات بعض صفات الكمال، وإذا قيل لهم حذاري من ذلك، أنتم إن لم تثبتوا هذه الصفات لازمكم إضافة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، لأن أحد النقيضين لا بد أن يثبت، إذا ارتفع الآخر فالأول ثابت، فتجد أنهم يتملصون من ذلك من خلال قدحهم في هذا الدليل، ويقولون لا، إنما هذا التقابل ليس من تقابل التناقض، ليس من تقابل السلب والإيجاب، إنما هذا من تقابل العدم والملكة. ونقول هكذا يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس بقابل أصلا، لا لعمن ولا لبصر، إنما هذا من شأن المخلوقين، الحيوانات هي التي تكون قابلة لماذا؟ لعمى أو لبصر، واضح؟ فلأجل هذا ركزوا على هذا القدح في دليل في الدليل العقلي، دليل التقابل أو دليل الضدية الذي ذكرناه. نعم، السلام الله عليكم. قال رحمه الله: فقالوا: القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا. الآن ينقل ابن تيمية رحمه الله الكلام الآتي، هذا من كتاب أبكار الأفكار للآمدي، وهو من أوسع كتب الأشاعرة. نعم، سن الله إليكم. قال رحمه الله: فقالوا: القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. طيب، يعني هذا الموضوع سبق لنا الكلام فيه، ولكن لا مانع من إعادة الكلام. المتقابلان، نأخذ الموضوع من أصله، الأمران المتقابلان إما أن يكون تقابلهما تقابل، إما أن يكون تقابلهما تقابل تخالف، وهذان هما المختلفان، هذان هما المختلفان. وخاصية المختلفين أنه يمكن اجتماعهما، أنه يمكن اجتماعهما. مثال ذلك البياض والطول، البياض والطول، هاتان صفتان متقابلتان، هل هما صفة واحدة؟ البياض والطول صفة واحدة، صفتان متقابلتان، هل يمكن اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد؟ نعم. فنقول مثلا هذه السارية بيضاء وطويلة، إذن المتقابلان إما أنه يمكن اجتماعهما وإما أنه لا يمكن اجتماعهما، هكذا التقسيم المتقابلان إما أنه يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما، فإن أمكن اجتماعهما فهما المتقابلان بالتخالف، وإن شئت فقل هما المختلفان، المختلفان يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. نعم، إذا أمكن اجتماعهما فما المانع من ارتفاعهما؟ يعني يمكن أن يكون الشيء لا أبيض ولا طويل، أسود وقصير، صح؟ طيب، إذن هذا هو القسم الأول ولا حاجة لنا به، نحن نريد القسم الثاني، المتقابلان اللذان لا يجتمعان. وهذا القسم يسمى بتقابل التباين، يدخل فيه المتباينان. ماذا؟ المتباينان. إذن عندنا مختلفان وعندنا إيش؟ متباينان. المتباينان وإن شئت فقل التباين أربعة أقسام، أربعة أقسام. الأول التقابل بين السلب، التقابل بالسلب والإيجاب، التقابل بالسلب والإيجاب، وهذا يسمى تقابل التناقض، يسمى إيش؟ تقابل التناقض، وهذان الشيئان يسميان النقيضان، يسميان ماذا؟ النقيضان. القسم الثاني المتقابلان بالضدية، فيدخل في هذا القسم الضدان، يدخل في ذلك الضدان. القسم الثالث المتقابلان بالتضايف، فيدخل فيه المتضايفان، يدخل فيه ماذا؟ المتضايفان. المتضايفان هما مثل الضدين لكن أخص، مثل الضدين لكن أخص، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما بشرط أن يكون تعقل أحدهما مبنيا على الآخر، يعني لا تتعقل أحدهما إلا إذا تعقلت الآخر، كالبنوة والأبوة، لن تفهم معنى البنوة حتى تفهم معنى الأبوة. لا يمكن أن تفهم من كلمة إبراهيم ابن، لا تفهم من هذه شيء كامل، لا تفهم الجملة إذا قلت إبراهيم ابن لي خالد، ماشي؟ أو خالد أب، أب لمن؟ أب لإبراهيم. إذن هذان لا يجتمعان في محل واحد في وقت واحد، لا يمكن أن يكون إبراهيم أبا وابنا لخالد في نفس الوقت، صح ولا لا؟ إما أن يكون أبا وإما أن يكون ابنا، وإما إيش؟ أن لا يكون لا أبا ولا ابنا، يمكن ماذا؟ ارتفاعهما. فهو مثل الضدين لكنه أخص، لكنه أخص، فإنه ماذا؟ متعلق بأمرين تعقل أحدهما متوقف على الآخر، أما الضدان فمطلق لا نشترط فيه هذا الشرط، لا نشترط فيه هذا الشرط. فالسواد والبياض ضدان لا يجتمعان في المحل الواحد في الوقت الواحد، لا يمكن أن يكون هذا الكأس أبيض وأسود معا في وقت واحد، صح؟ لكن يمكن أن يرتفعان، يمكن أن يرتفع، يمكن أن يكون أبيض فقط، يمكن أن يكون أسود فقط، يمكن أن لا يكون لا أبيض ولا أسود. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث التقابل والتضايف وقد علمناه. القسم الرابع وسنتكلم فيه كثيرا وهو التقابل بالعدم والملكة، التقابل بالعدم والملكة، وهذا سيشرحه لك المؤلف رحمه الله، لكن باختصار التقابل بالعدم والملكة راجع إلى التقابل بالتناقض. النقيضان، نحن قلنا هذه الأقسام الأربعة كلها ها المتقابلان ها هنا لا يجتمعان، لكن هل يرتفعان؟ واحد من هذه فقط هو الذي لا يرتفع، نقول فيه لا يرتفعان مطلقا. والعدم والملكة لا يجتمعان ولا يرتفعان باعتبار محل قابل لهما، لا مطلقا لكن باعتبار ماذا؟ محل قابل لهما. مثال ذلك يقولون النقيضان مثل العدم والوجود، كل الأشياء مطلقا إما معدومة وإما موجودة، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد في الوقت الواحد إيش موجود ومعدوم أو لا موجود ولا معدوم، صح ولا لا؟ طيب هذا تقابل إيش؟ التناقض، التقابل بالسلب والإيجاب. أما في تقابل التقابل بالعدم والملكة فمثل هذا لكن باعتبار ماذا؟ المحل القابل. كما قلنا نقول إن الحيوان إما بصير وإما أعمى، لا يمكن أن يقول لا يمكن أن نقول إنه أعمى وبصير معا صح في نفس الوقت، ولا يمكن أن نقول إنه لا أعمى ولا بصير في نفس الوقت، صح ولا لا؟ طيب إذن لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما لأن المحل قابل لهما، كل حيوان فهو قابل لأن يكون سميعا أو أصم أو بصيرا أو أعمى، أليس كذلك؟ قالوا لكن لا نقول الكتاب هذا الكتاب أعمى وبصير أو أعمى فقط أو بصير فقط أو لا أعمى ولا بصير، لا يرد هذا أصلا لأن المحل غير قابل، لأن المحل غير قابل، واضح؟ إذن في هذه الحال يصح أن ترفع هذين المتقابلين، كما أنك لا تستطيع أن تجمعهما فلا تقول الكتاب سميع أصم، ولا تقول ولك أن تقول كما أنك لا تجمع بينهما فإنك ترفعهما فلا تقول، فعفوا لك أن تقول لك أن تقول إن الكتاب لا أعمى ولا بصير لا سميع ولا أصم، لأن المحل ماذا؟ لأن المحل غير قابل. باختصار سيبين لنا شيخ الإسلام رحمه الله أن المرجع إلى قسمين، إما التناقض وإما التضاد، لكن التضايف راجع إلى التضاد، والعدم والملكة يرجع إلى التناقض، واضح؟ وهذا الذي يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يصل إليه بعد قليل. ايش رأيكم نكمل؟ نحتاج إلى طيب خلونا نقرأ كلام الآمدي وبعد ذلك نقف ونبدأ الرد إن شاء الله في الدرس القادم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة وهو إما أن لا يصح. اتفقنا الآن عندنا متقابلان تقابل التباين، دعنا من المختلفين، نريد ماذا حينما يطلقوا الآن؟ كل ما غالبا ما يطلقون التقابل على تقابل إيش؟ التباين. ها هذا الذي قلنا إن الميزة التي تجمع بين هذه الأربعة أقسام هي خاصيتها هي أنه لا يمكن فيها الاجتماع، لكن هل يمكن الارتفاع بالنسبة للضدين؟ نعم. بالنسبة للمتضايفين نعم يمكن أن يكون الشيء أو الشخص لا أبا ولا ابنا، يمكن أن يكون في المتقابلين بالعدم والملكة تارة وتارة. في المحل القابل لا لا يرتفعان، وفي المحل غير القابل يرتفعان. هم يريدون إدخال الحياة والموت. المباينة، مباينة الله عز وجل للمخلوقات، أو كونه داخل المخلوقات، أو كونه متصفا بالسمع والكلام والعلو والبصر أو ضد ذلك، يريدون إدخال ذلك في ماذا؟ في هذا القسم العدم والملكة، لينفوا عن الله سبحانه وتعالى صفات الكمال، فيسهل أن يقولوا إنه لا يتصف بالبصر كما أنه لا يتصف بماذا؟ بالعمى. هم يريدون الوصول إلى نفي صفة السمع، صفة البصر، صفة الكلام، صفة الحياة عن الله سبحانه وتعالى. فهمنا المراد؟ إذن كما ذكرت لك، الخاصية لهذه الأمور الأربعة هي لا يجتمعان، لكن هل يرتفعان؟ قسم نعم نقول لا مطلقا، لا يرتفعان مطلقا، وهما المتناقضان، ها؟ الأمران المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وما عدا ذلك ففيه ما ذكرت لك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فنقول أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين. فالأول هما المتقابلان بالسلب والإيجاب، هو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب. نعم، يقول لك هذا هو القسم الأول، المتقابلان بالسلب والإيجاب، وهو تقابل إيش؟ التناقض، هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل. يقول اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب، هذه خاصية هذا يعني حقيقة هذا القسم، حقيقة هذا القسم أنه يختلف ها هنا قضيتان بالسلب والإيجاب. مثال ذلك: زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. الآن عندنا في هذه الجملة قضيتان، قضية موجبة، قضية سالبة، قضية موجبة وقضية ماذا؟ سالبة. زيد حيوان موجبة، هذه فيها إيجاب. زيد ليس بحيوان، هذه فيها إيش؟ سلب. هذه الجملة لا تصح، لا يمكن أن تجمع بين الطرفين هنا حينما قال على وجه لا يجتمعان، يعني طرفاها السلب والإيجاب لا يجتمعان معا، انتبه لكلمة معا، لا يجتمعان معا في وقت واحد، ها؟ لا يجتمعان معا في صدق ولا في كذب. هذه الجملة ليست موصوفة بالصدق هكذا بكل ما فيها، زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، أليس كذلك؟ إذا أخذت هاتين القضيتين فيها طرفان، قلنا سلب، وجعلتهما في جملة صار فيها طرفان سلب وإيجاب، هذه لا تصدق وأيضا لا تكذب، يعني ليست مطابقة للواقع ولا مخالفة للواقع، إنما إحدى الجملتين، عفوا، إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. ما الصادقة؟ زيد حيوان. الكاذبة؟ زيد ليس بحيوان. طبعا وباختصار هو حيوان ناطق، هو حيوان ناطق. طيب، لكن المهم أنه يرجع إلى هذا الجنس، جنس الحيوان، وإن كانت له خاصية وهي النطق، النطق يعني الفكر، النطق عندهم يعني الفكر. إذن قال على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، وهذا كلام صحيح. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. لا واسطة بين الطرفين، ليس هناك واسطة. هل يمكن أن يكون هناك خيار ثالث؟ زيد حيوان، زيد ليس بحيوان، أو نقول مثلا العدد، هذا العدد زوجي وفردي معا، هذا العدد زوجي وفردي معا، هذا جمع بين نقيضين وهذا مستحيل. طيب هذا العدد لا زوجي ولا فردي، هل يمكن أن يرتفع الوصفان يرتفع؟ لا يمكن، بل لا بد من ثبوت ماذا؟ لا بد من ثبوت أحد الوصفين. طيب عندنا خيار ثالث، يكون العدد شيء ثالث لا زوجي ولا فردي. إذن من خاصية المتناقضين أنه لا واسطة بينهما، لا واسطة بين الطرفين، لا واسطة بين هذين الطرفين. أيضا لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، بمعنى يقولون لا يكون الزوجي ماذا في وقت آخر فرديا، ولا يكون الفردي في وقت آخر زوجيا. لكن في الضدين يمكن، يقولون يمكن أن يكون هناك حل ثالث، يمكن أن يكون هناك واسطة، يكون الشيء لا أبيض ولا أسود، يكون أصفر واضح أو أحمر. كذلك هناك إمكانية الاستحالة، يمكن أن يمكن أن يتحول الأبيض إلى أسود، أما في النقيضين فلا، هكذا يقولون. ثم يبدو أن ثمة سقطا كما بين المحقق، وكلامه صحيح، لأن كلام الآمدي في الأبكار يعني أطول من هذا، حتى إن بداية الرد من شيخ الإسلام الوجه الأول تلحظ أنه أيضا ناقص، هكذا من جهة واحدة ولا يصح اجتماعهما. وأحسن المحقق وفقه الله حينما أورد رأس الرد، وهذا إن شاء الله سيكون موضوع درسنا في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد والثبات على الإسلام والسنة، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.